وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتذاكر فيه معكم ونتدارس هذا الأصل العظيم، أصل الدين وقاعدته، وهو توحيد رب العالمين من خلال فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام أيها الفضلاء إلى الباب 56 منه. ترجمه الشيخ المجدد رحمه الله بقوله: باب ما جاء في اللو. وهذا الباب فيما يتعلق باستعمال كلمة لو، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه تعليق الأمور بقضاء الله وقدره، وأنه لا يجري شيء في هذا الكون من صغير أو كبير أو دقيق أو جليل إلا وقد مضى به قضاؤه وقدره، وأن استخدام لو في هذه الأمور المقدرة فيها اعتراض على القدر واعتراض على الشرع، وكلا الاعتراضين على القدر والاعتراض على الشرع مما يصادمان التوحيد. فأما الاعتراض على القدر فهذا يعارض توحيد الله عز وجل بالربوبية وتوحيده بأفعاله، وأما الاعتراض على الشرع فهذا يعارض شرعه سبحانه المتعلق بألوهيته وعبادته وإلهيته وحده، على ما سيأتي إن شاء الله في ذكر التفاصيل في حالات استخدام اللو وما يتعلق بحكمها. ومناسبة هذا الباب باب ما جاء في اللو للأبواب التي قبله أن الأبواب التي قبله تتعلق بتوحيد الله بأسمائه وصفاته وما يعارض ذلك في أصله أو يناقض كماله الواجب، واللو من هذا الباب من حيث التعلق بأفعال الله، لأن القدر من أفعاله سبحانه وتعالى، القضاء والقدر هي من أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو متعلق أيضا بربوبية الله. وكذلك الحذر فيما جاء في اللو من إنقاص كمال التوحيد الواجب، إذ المؤمن مسلم لأمر الله الكوني مذعن لأمر الله الشرعي، لا يعارض ذلك بهواه ولا بلفظه ولا بفعله ولا بقصده. ففي هذا الباب، باب ما جاء في اللو، ترجمه الشيخ رحمه الله بآيتي سورة آل عمران، فقال: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولهذا هذه اللو تأتي على موارد في استعمالها. ثم ترجم الشيخ على هاتين الآيتين من سورة آل عمران في أواخرها بما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، حيث قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. في رواية: ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن الرواية في صحيح مسلم على الوجهين: قدر على الفعل المضعف، وقدر الله على المصدر. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ففي هذا الحديث وجوب الاستعانة بالله جل وعلا في الأمور الكونية وفي الأمور الدينية والشرعية، وألا يتخاذل المؤمن فيلقي الشيطان إليه التعاجز والتخاذل والتهاون. ولو أصابك شيء مما تكرهه أو لا تبتغيه نفسك أو لا تشتهيه أو يؤثر عليك، فلا تعارضن ذلك بما قد يجريه الشيطان على اللسان: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو لم أذهب لما وقع علي الحادث، لو لم أسافر لما وقعت علي الخسارة، وأمثال ذلك مما يلقيه الشيطان بلفظ لو. وإنما المؤمن يستعين بالله في أموره الكونية والأمور الدينية، ولا يدلها نفسه بالعجز، وإنما يستعين بالله سبحانه وتعالى. فإذا وقع الأمر على غير ما يهتوي وعلى غير ما يريد، أو وقع مناقضا لما يؤمله، فإنه يضيف ذلك إلى قدر الله وإلى فعله، فيقول: قدر الله وما شاء فعل، أو يقول: قدر الله وما شاء فعل، لأن لو في هذا المقام تفتح عمل الشيطان. وهذه الاستعمالات لحرف لو تأتي على أمور كثيرة، خلاصتها 6 أمور: تأتي بالاعتراض على الشرع، وتأتي بالاعتراض على القدر، وتأتي في باب الندم والتحسر، وتأتي في باب الاحتجاج على المعصية بالقدر، وتأتي في باب التمني لفعل الخير، وتأتي في باب الخبر في حال المرض ونحوه. وهذه الأمور 6 نرجئ الكلام عليها تفصيلا وتدليلا إن شاء الله في لقاء آخر. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا وإياكم من سيء القول والقصد والعمل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرضى علينا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله ذلك لنا ولكم، ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل.